السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا من فهم سليمان فهمنا. وصلنا في موطأ أبي عبد الله الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله إلى الباب 48 في الجامع، باب العمل في التسليم، والحديث والأثر 18 بعد 2000 في رواية أبي مصعب الزهري رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه: باب العمل في التسليم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم. نعم، بدأ الإمام مالك رحمه الله بهذا الحديث عن زيد بن أسلم، وهو منقطع هنا، ولكن هكذا طريقة العلماء إذا أثبتوا الأصل، خاصة عند أهل المدينة وغيرهم، إذا أثبتوا الأصل أحيانا يأتون بانقطاع ويعرفون أنه متصل. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: يسلم الراكب على الماشي، وهذا جاء في أحاديث كثيرة أن الراكب يسلم على الماشي، والقاعد القائم يسلم على القاعد، والقليل على الكثير، وغير هذا. وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم، ابتداء السلام سنة متأكدة، سنة المسلمين، وردها فرض. فأما إذا كانوا جماعة فابتداء السلام على واحد منهم، لا يلزم أن يسلموا كلهم. واحد منهم إذا قال السلام عليكم من الجماعة الذين ابتدأوا يجزئ عنهم. وكلمة أجزأ عنهم يدل على الوجوب، لأن قال أجزأ عنهم، وهذا يؤكد أن الفقرة الثانية في الرد، رد السلام. إذا سلم واحد على جماعة فإن عند مالك والشافعي وأهل الحجاز أنه لو رد واحد من الجماعة يجزي، ما يلزم أن يرد الجميع. فلو جاء رجل الآن وسلم على المجموعة هذه كلها، ثم قال له واحد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فعند الإمام مالك والإمام الشافعي وأهل الحجاز أن هذا يجزي لهذا الحديث، حديث زيد بن أسلم. وقال الشافعي رحمة الله عليه أن رد السلام من فروض الكفايات، مثل الصلاة على الموتى، ومثل طلب العلم، مثل غيره، إذا قام به من يكفي سقط على الباقين، والواحد يكفي. وغير أهل الحجاز يوجبون على الجميع الرد، على جميع المجموعة يوجبون عليهم الرد، والأظهر الله أعلم هو هذا، ويدل له هذا الحديث، حديث زيد بن أسلم، وأحاديث أخرى كالحديث الذي عند أبي داود من طريق سعيد بن خالد الخزاعي، إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كانوا جماعة فسلم واحد أجزأ عنهم، والقعود إن رد واحد أجزأ عنه. وهذا الحديث كالنص في ذلك، وإن كان بعضهم يضعف لأجل الخزاعي هذا ويقول إن انفرد به، لكن الأصول والله أعلم تدل على الرخصة في هذا. فهذا أحد أحكام السلام، أنه إذا سلم على جماعة ورد واحد من الجماعة إن شاء الله يجزي عنه، بمعنى يسقط الفرض عنهم، وأما القادمين يسلم واحد منهم أيضا. والسلام أيها الإخوة أمره عظيم، وقد الناس اليوم تساهلوا في السلام، وكثير منهم أيضا ما عرف معنى السلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فمعنى السلام، قيل إن معنى السلام هو اسم الله عز وجل، لأن من أسمائه السلام، كما قال اللبيد رضي الله عنه في لما أوصى ابنتيه أن يبكيه بعد موته، قال: إلى الحول، ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. اسم السلام عليكم. فكأنك أنت الآن تقول اسم السلام عليك، يعني بسم الله، أو تلقي عليه اسم السلام، وهذا أمر عظيم. وإما أن يكون معناه السلام عليك مني، يعني ليس لك عندي إلا السلام والأمان، هذا معناه. ولهذا يجب أن نعرف معنى السلام، فنلقيه على من يستحقه ونمنعه ممن لا يستحقه حتى لا يفقد معناه. كونك الآن تتكلم بها كلمة جوفاء لا معنى لها يذهب معناها. فأنت الآن إذا قلت السلام عليكم على رجل، يجب أن تعرف وش معنى كلمتك هذه التي قلتها. معناها أن هذا الرجل سالم منك في حضوره وفي غيبته، معناها أن هذا كما يفهمه الصحابة عقد أمان بينك وبين الرجل الذي سلمت عليه. وأما ذو الوجهين هو اللي يسلم عليه ويغتابه أو يضر في خلفه. افقه ما تقول. السلام عليكم إذا قلتها لرجل تكون على مستوى هذا العقد الذي ألقيته فيسلم منك. وإذا كان هذا الرجل لن يسلم منك لمجاهرته ببدعة أو معصية فلا تسلم عليه، حتى يعرف أنك هاجر له وأنه لا يسلم منك. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة من قوتهم رضي الله عنهم أنهم إذا أعطوا السلام لرجل يعطونه من يستحق ويلتزمون بذلك. لا يمكن يسلم على رجل ثم يغدر به ويغتابه أو يخونه، لا يمكن. وإذا كان الصحابي يريد أن يحذر من هذا الرجل أو يتكلم فيه لأنه مجاهر ما يسلم عليه، فالرجل يأخذ حذره، يعرف أن هذا ما سلم عليك معناه ليس بينه وبينك أمان حتى تترك المجاهرة، وخاصة المجاهر. المجاهر لقوله عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى، المستور معافى إلا المجاهرون. فالمجاهر منزوعة عنه العافية، ومن نزع العافية أن يفقد سلام المسلمين عليه. ولهذا نحن الآن في التحيات ماذا نقول؟ نبدأ في التحيات التي لا تصح الصلاة إلا بها، تقول أولا كانوا يقولون السلام على الله، هي ثلاث جمل قبل التوحيد كلها سلام، فكانت الجملة الأولى السلام على الله من عباده، فنهوا عن ذلك لأن الله شأنه أعلى وأجل. الله هو السلام، والسلام يستمد منه ولا يحتاج إلى سلام من عباده. فأمروا أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، كلام عظيم وحسن هذا لله عز وجل. الجملة الثانية السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أيضا في التحيات نستشعر ما نقول، كم مرة تقولها وأنت ما تدري ماذا تقول. الجملة الثالثة السلام علينا، تدعو لنفسك بالسلام وعلى عباد الله الصالحين فقط، فعلمنا أن لا نسلم إلا على عباد الله الصالحين. فإذا قلت الصالحين شملت كل صالح حيا كان أو ميتا، وخرج منها من ليس بصالح. فيجب خاصة على أهل الحديث والأثر استشعار هذا المعنى. السلام أمر عظيم. السلام إذا سلمت على المبتدأ أحببته، لقوله عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام، معناه أن السلام سبب المحبة، وأنا لا أريد أن يدخل في قلبي حب المبتدئ أو حب المجاهر بالمعصية المتحدي، فلذلك أقطع السلام حتى لا يدخل في قلبي حبه. وأيضا أبين له، أقول لأن أكثر الناس اليوم ما يتهاجرون إلا على الدنيا، فإذا قطعت السلام قال أكيد لأجل الدنيا. قل له أن إنما قطعت السلام عنك لا أكفرك، لكن بالنسبة لي المجاهر بالمعصية، لكن لأنك مجاهر أنت الآن آذيتنا بالمجاهرة، تجاهر كالحليق والمسبل وغيرهم ومن جاهر بالمعصية والمتهتك، فأنا لا أسلم عليك لأجل أن تكف عن المجاهرة. وإلا الأصل أنك تسلم على المستورين من عباد الله، المستور مستور، وتسلم على الصالحين. والمبتدع واضح أنك يعلم أنه مبتدع ولا يسلم عليه ولا يدعى له بالسلام، ومن السلام الرحمة ترحم عليه. سبحان الله هذا العمل الجليل كما سيأتي عن ابن عمر أنه كان يخرج للسوق وهو ليس من أهل الأسواق حتى يفشي هذا العمل في المستورين من عباد الله والصالحين. كيف الآن ذهب؟ إما أنك ما تسلم إلا على من تعرف، وهذا من علامات الساعة أن يكون السلام على المعرفة. وانظر الآن في مكان العمل في الأسواق في المحلات المساجد السلام على المعرفة. والأمر الثاني إن اللي يسلم ما يستشعر وش معنى السلام ولا يقوم بحقه، أصبحت كلمة ليس لها معنى، فهو يسلم عليك ويطعنك ألف طعنة ويسلم عليك ويقولك السلام، كيف أنا أن تسلم عليه وآمنك ثم ما أسلم منك؟ أبسط شيء من حقوق السلام أن أسلم منك، فإذا كنت لن أسلم منك لا تسلم علي حتى أعرف أني لن أسلم منك وأنظر أتفقد نفسي. وله أحكام كثيرة بعضها إن شاء الله يأتي، وهو عمل جليل. قال عليه الصلاة والسلام وقد سئل أي الإسلام خير، أي الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف إذا كان معافى، سواء عرفته أو لم تعرف، هذا من خير الإسلام، فكيف نغفل عن مثل هذا؟ نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال كنت جالسا عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا فقال فقال ابن عباس وهو يومئذ قد ذهب بصره من هذا؟ فقالوا هذا اليماني الذي يغشاك، فعرفوه إياه. قال فقال ابن عباس إن السلام انتهى إلى البركة، إن السلام انتهى إلى البركة. وهذا هو الذي عليه الناس ألا نزيد على البركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكتفي بهذا. هذا اليماني زاد ومغفرته أو رضوانه أو غير ذلك، فقال ابن عباس إن السلام انتهى إلى البركة، ما يزاد على ذلك. وكان أهل اليمن هم الذين لما جاء أهل اليمن هم الذين جاءوا بالمصافحة، كانت المصافحة في بعض الألفاظ الحديث قال أنها أول ما جاءت من أهل اليمن، ولذلك تقدم عندنا المصافحة. إن بعض العلماء يقول المصافحة تكون للقادم من سفر وتكون أحيانا، أما المصافحة دائما والمعانقة تذهب أيضا معناه، بعض الأشياء إذا أكثرت من فقد معنى. نعم. قال أبو مصعب وسئل مالك هل يسلم على المرأة؟ فقال أما المتجالة فلا أكره ذلك، وأما الشابة فلا أحب ذلك. نعم، المرأة العجوز الكبيرة في السن البرزة التي انقطع نظر الرجال إليها، إذا سلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما مر على النساء وسلم إذا أمنت الفتنة، أما المرأة الشابة لا يسلم عليها. وحتى في الهاتف، حتى في الهاتف إذا كان يعرف أن اللي أمامه أو يرد عليه امرأة شابة يبدأ بموضوع مباشرة، وإذا كان امرأة عجوز ردت عليه بالهاتف وهو يبحث عن رجل يسلم، لأن الشابة فتنة، قد يأتي مع السلام أخذ عطاء والقلوب تروض وفيها مرض، أحيانا يدخل المرض من هذا الباب. نعم. باب ما جاء في السلام على اليهود. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقل عليك. نعم، اليهود أهل الحيل، أهل الحيل هم الذين أنشأوا الحيل، وأهل الحيل في ملتنا هم أتباع اليهود، فمن حيلهم التحايل في الألفاظ، السام عند العرب الموت كما في حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام الموت، فاليهودي يحذف اللام هذه ويدغمها ويقول السام عليك يعني الموت عليك، فأنت لا تقول عليكم السلام، قلوا عليك، قلوا عليك ولا تزيد على ذلك. ولذلك عائشة لما قالت عليكم اللعنة وعليكم، قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق، قالت أما سمعت ما يقولون؟ يقولون السام. قال وما سمعت ما قلت؟ قلت وعليكم. فالحيل هذا من طبع اليهود. نعم. وسئل مالك عمن سلم على اليهود والنصارى هل يستقيله ذلك؟ قال فقال لا. نعم، الاستقالة، شوف انظر كيف يعني فهم الناس للسلام، إنه عقد ويحتاج إقالة، فإذا أنت ما عرفت أن هذا يهودي أو نصراني قلت السلام عليكم معنى عقد هذا، فإذا اكتشفت أن يهودي أو نصراني هل ترجع تقول رد علي سلامي؟ هذا نقل عن ابن عمر ونقل عن طائفة أنهم قال رد علي سلامي، معناه أنهم كانوا يفهمون أنه عقد وأن هذا أمر عظيم السلام هذا. فقال مالك قال لا ما ترجع إليه تقول رد عليه سلامي، لأن أصل اليهودي والنصراني ما بينك وبين سلام إلا عقد الأمان والذمة، ومن فعل بفعل ابن عمر فهذا أعظم، ربما بلغ مالك وما بلغ ابن عمر قال رد سلامي عليه. وكذلك بعض السلف حتى غير اليهودي والنصراني إذا كان لا يستحق السلام يقول رد سلامي عليه إذا سلم عليه مباشرة، وكان بعض الناس إذا أوصى بالسلام قال بلغ سلامي لمن يستحق حتى لا يصل إلى غير من يستحق. ولو استعرضنا الآثار عن الصحابة والتابعين في السلام فقط لو وجدناهم في باب غير الباب اللي نحن فيه، فهمهم للسلام، طريقتهم في السلام، عملهم في السلام، سبحان الله العظيم. نعم. باب جامع السلام. أما البداء باليهود والنصارى في آثار عن بعض الصحابة عن أبي أمامة الباهلي إن كان يسلم على اليهود والنصارى لأنه كان في الشام، ويقول هذا السلام تحية لأهل ملتنا وأمان لأهل ذمتنا. ونقل عن غيره من الصحابة من السلف أنه ربما سلم على اليهود والنصراني، ولكن قال الإمام أحمد رحمه الله الذي يجب المصير إليه قول عليه الصلاة والسلام لا تبدأوهم بالسلام. فأنت في اليهود والنصراني لا تبدأه بالسلام، فإذا سلمه بدأ قلوا عليك، هذا هو الذي يجب المصير إليه وترد الآثار إليه. نعم. باب جامع السلام. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. نعم. هذا حديث أبو واقد الليثي، حديث أبي واقد، وقد أسلم وشاهد حنين، وحديث في حنين مشهور، وهو من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، ويروي عنها أبو مرة مولى عقيل أو مولى أم هاني، وقد تقدم بعض حديثه، والراوي عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه. فكان عليه الصلاة والسلام أكثر جلوسه في المسجد والعلم في المسجد، ما كان عليه الصلاة والسلام يعلم في البيوت إلا ما يأتي من جلوس بعض أصحابه، أما العلم في المسجد، لأن اللي دروسهم سرية ودروسهم يختفون بها عن الناس هم المنافقين، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. لكن كما تقدم في فرق بين الدرس السري والدرس الخاص، الدرس السري للمنافقين والخوارج، إذا رأيت القوم يسترون أو يتناجون بدينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. أما الخاص قد يكون مثلا درس يعني خاص أو مذاكرة بين الناس كما كان أهل الحديث يتذاكرون أو يتشجع بعضهم بعض، لا بأس، اثنين ثلاثة أربعة في البيوت. أما تعليم الناس العلم ونشره الأصل فيه المساجد، والبركة فيه أن يكون في المساجد. فكان عليه الصلاة والسلام دائما يجلس في المسجد ويعلم الناس والناس معه، فأقبل ثلاثة، فأقبل اثنان وذهب واحد وسلم. هذا الشاهد أنك إذا أقبلت على القوم تسلم حتى لو كانوا في جلسة جالسين، أو تسلم عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا سلام. ثم افترقوا، فأحدهما رأى فرجة فتقدم وجلس فيها، معناه هذا عنده رغبة في الخير، ما آذى الناس لكن رأى فرجة فأراد أن يقترب من الخير وأن يقترب من العلم، وهذا يوفق سبحان العظيم. إذا رأيت الرجل في مجلس العلم متأهب ويقترب من المعلم ويحرص إن شاء الله أنها من أسباب التوفيق، وإذا رأيت غير مبالي وهذا يفوت علم كثير، وربما جاء الشيطان وأدخل عليه النوم وأدخل عليه الكسل أدخل عليه الهواجيس. هذا رأى فرجة وتقدم واجتهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا آوى إلى الله فآواه الله، وهذا خير الثلاث. والثاني ما رأى فرجة، أو ربما رأى فرجة واستحى وجلس في الخلف، قال هذا استحيا واستحيا الله منه، والثالث نعوذ بالله أعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن العلم وأعرض الله عنه، نسأل الله العافية والسلام. كل جازاه الله بفعله. ولذلك أيها الأخوة يحذر في مجلس الحديث في مجلس القرآن أن الإنسان يقوم من الحلقة بدون سبب، إما جوال ولا غير جوال ولا، ليخشى عليه من هذا الحديث. الآن قرآن وحديث وأنت أتيت للحلقة ثم تعرض عنها لأي سبب، هذا يخشى عليه. وإن كان هذا ربما يكون منافق أو في قلبه مرض أعرض عن العلم، لكن يخشى، يخشى من الإعراض. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم عليه رجل فرد عليه السلام، ثم سأل عمر الرجل كيف أنت؟ فقال أحمد الله إليك. فقال عمر ذلك الذي أردت منك، رضي الله عنه. سلم عليه ورد السلام، فقال عمر كيف أنت؟ قال أحمد الله إليك، أحمد الله إليك، أي أثني إلى الله عز وجل، أثني على الله إليك. قال عمر هذا اللي أردت منك، أردت منك أن تحمد الله وتثني عليه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق، قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على سقاط ولا صاحب بيعة. أظنها سقاط، يقول اللي يبيع سقط المتاع، فتح السين، إيه اللي يبيع السقط، سقط المتاع. هذا كما قال القائل وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع، سقط المتاع. ولذلك في بعض من الطرائف في بعض المدن عندنا في المملكة هنا اللي يبيعون سقط المتاع يسمونهم سوق الرخوم، هذا يعني يبيعون القرابع هذه، فهنا قال سقاط يعني يبيع الرديء المتاع. نعم. لم يمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد صاحب بيعة، يعني البيعة اللي هي واحدة البيع وهي معبد اليهود، لكن هذا صاحب بيع يعني. نعم. ولا مسكين. نعم. ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له وما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال وأقول اجلس بنا هاهنا نتحدث. قال فقال عبد الله بن عمر يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا، على من لقينا أو نسلم لقينا. على من لقينا، نعم، من لقينا أو من لقينا، كله صحيح، سواء نحن نلقاه أو هو يلقانا. انظر هذا الآن أين اللي يحتسب مثل ابن عمر؟ السلام عند الصحابة عبادة، عبادة. هذا ابن أبي بن كعب يقول اجلس هنا نتحدث، يقول لا، نذهب إليهم نحتسب في السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام خير، أي الإسلام خير؟ قال السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وأن تطعم الطعام. ففيه أن ابن عمر لم يكن من أهل الأسواق، حتى لو باع واشترى فيها ما كان يجلس مجالس الأسواق، لكن يخرج حتى يسلم، لكن يسلم على المعافين، يسلم على الصالحين والمعافين المستورين. ابن عمر من أشد الناس في مسألة المجاهر هذا. وفيه أن الإنسان إذا كان لا يكره ويسره ذلك، ما في مانع تقول يا أبا بطن، كان له بطن الطفيل، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ذا اليدين، كان يديه فيها طول. إذا كان هذا ما يكره ويعني يحب هذا أو يسهل على هذا، ما في بأس. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سلم على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات، فقال له عبد الله بن عمر وعليك ألفا، ثم كأنه كره ذلك. والغاديات والرائحات سلام الطير، يعني وأسلم عليك سلام الطير اللي يغدو ويروح، يعني من كثرة السلام. فابن عمر رد عليه قالوا عليك مثله ألف، ثم كأنه كره ذلك لأن السلام ينتهي إلى البركة، كره ذلك لأن السلام ينتهي إلى البركة، ما يزاد عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أنه يستحب إذا دخل البيت غير المسكون يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا كان البيت غير مسكون ليس معناه أنه غير مسكون بالكلية، لكن إذا كان البيت ما في أحد، دخلت بيتك أو بيت أحد ما في أحد أمامك، ما تترك السلام حتى لو كان أمامك أحد، سلم على نفسك. قال الله عز وجل إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني سل الله السلام لنفسك وعلى عباد الله الصالح اللي يسمع مني جن ولا إنس ولا غيرهم. فأنت إذا دخلت بيته ليس أمامك أحد قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما في القرآن. شوف هذا من أحكام السلام المتروكة، ولو تتبعت الآثار في أحكام السلام وهذا لوجدت أمر عظيم، يعني طريق اندرس. الله المستعان. نعم. باب الاستئذان. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله أستأذن على أمي؟ فقال نعم. فقال الرجل إني معها في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها. فقال الرجل إني خادمها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن عليها. نعم، الاستئذان يأتي بعد السلام، ولذلك السنة تقول السلام عليكم أدخل، هذه السنة. وفي حديث عمر قال السلام عليكم أيدخل عمر، هذا معناه، فهو قرين الاستئذان، قرين السلام، تبدأ بالسلام ثم تعقب بالاستئذان، هذا معناه، ولذلك عقب به مالك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الله عز وجل قبل ذلك أمر بالاستئذان. قال الله عز وجل في سورة النور أدبنا تأديبا عظيما، فقال جل وعلا في السورة في قراءتنا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله، وفي قراءة ابن عباس حتى تستأذنوا، وهذا معنى تستأنسوا، في قراءة ابن عباس حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها، والآيات التي بعدها. فالاستئذان خير وسنة، وكان متأكد قبل ذلك، يقول ابن عباس كان القوم ليس لبيوتهم ستر ولا أبواب ولا حجال، القوم على طريقة العرب بيوتهم مفتوحة، فكان الاستئذان آكد، فلما اتخذ الناس الحجال والأبواب والستر بقي الاستئذان وله أحكام أخرى ومقاصد أخرى، لكنه ليس مثل تأكده لما كان البيوت مفتوح. ولذلك الآن البيت المفتوح يتأكد الاستئذان فيه. بعض الناس وبعض العرب طريقتهم بيوتهم مفتوح، تجدون بعض القرى البيوت مفتوحة، وقد يتساهلون، تأتي المرأة تتحدث عن زوجها وأخيها يتساهلون، فإذا كانت البيوت مفتوحة تأكد الاستئذان أكثر، ومثل بيوت الأعراب اللي تكون الخيام مفتوحة يتأكد الاستئذان أكثر، وإذا كانت البيوت مغلقة فالاستئذان باقي وسنة وله حكم كثيرة. وقال ابن عباس آيات في القرآن تركها الناس وجحدوها، يعني الجحدان العملي، أولها قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقى، هذه أول ما تركه الناس، وهم الآن عندهم بكلامهم وفي عقولهم أن الأكرم هو الأغنى أو الأوجه أو الأنسب أو كذا، والله يقول الأكرم هو الأتقى. قال هذه من الآيات التي تركها الناس من زمان طويل. والآية الثانية قال ابن عباس الاستئذان، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، هذا معنى الاستئذان. فهذا الرجل يقول استأذن على أمي؟ قال نعم. قال أنا معه في البيت؟ قال استأذن. قال أنا خادمها؟ قال استأذن. لما أكثر الرجل قال تحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال استأذن، إذا لم تستأذن قد تقع عليها وهي تغير ملابسها وشيء. وقال طاووس ما من أحد أكره إلي أن أرى عورته من ذوات المحارم، لأن أشد حتى من الأجنبية، الأجنبية قد لا تراها، قد ترى عورتها صدفة ثم لا تراها، لكن ذات المحرم كونك تطلع منها على عورة خطير، لأنك تراها باستمرار، الأخت والأم والبنت وغيره. فيتأكد الاستئذان في غرفتها وفي بيتها الاستئذان. بن مسعود كان لا يدخل بيته حتى يسلم ويتنحنح ويحرك بقدميه، كل هذا حتى يشعر بسلام، ما يختل ختل كما نفعل الآن، ما ينتبهون أهل البيت إلا وأنت في أقصى، هذا ليس من السنة. وإلا قد ترى ما يسوءك، قد ترى ما يسوءك. ثم الاستئذان فيه حفظ حقوق الناس، أحيانا عورة معنوية، أحيانا أخوك هذا اللي دخلت عليه بلا إذن قد يكون في موقف مثلا بكاء، ولا موقف كذا، ولا ما أشياء ما يريد أحد يطلع عليها، ولا حتى عبادة. السلف كان ما يحبون يطلعون على عبادته، مصحفه وإذا دخل أحد غطاه وغير ذلك، فتدخل عليه فجأة. فهذا خير، خير لك الاستئذان أيضا. وصدق الله ابن عباس، سنة متروكة، على أهلك، على بنتك، على غرف الناس، على استأذن. ويعلم الأطفال الله عز وجل آيات في القرآن يقول: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، والذين لم يبلغوا الحلم يستأذن 3 مرات، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر. سبحان الله العظيم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. هذه سنة، وسيأتي قصة أبي موسى بعد ذلك. سنة أن تستأذن 3. يقول بعض السلف: الأولى استئذان، والثانية مشورة وتأكيد، والثالثة علامة بالرجوع. فلذلك ما تزيد على 3. أدخل أدخل، يعني إذا كانوا يسمعونك أدخل ثم تمضي. إن قيل لك ارجع فارجع هو أزكى لك بنص القرآن، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. لماذا أزكى لك؟ لأن الخاطر اللي يأتيك إذا قيل لك ارجع حظ نفس، النفس تريد دائما العلو، وتريد ما حد ينقص منها، وتريد تطلب حظها، وتريد طياشة النفس، بخلاف القلب. القلب إذا وقر في الإيمان متواضع، لكن النفس لا. ولذلك الجدل لماذا كره؟ لأن فيه مغالبة، فيه حظ نفس، الرياسة حظ نفس. فأنت الآن إذا قيلك ارجع نفسك مباشرة تطيش وتقول: كيف يردني، وكيف يفعل، وكيف مدري، وكيف، وهذا أهاني، وهذا، هذا كله حظ نفس. لكن لو ترجع أنت ترى أزكى لك، لأن نفسك تخمد يضعف حظها. ولذلك السلف يتمنون أن أخيه يقول ارجع حتى تزكو نفسه، حتى يذهب طيشها وخيلاؤها. هذا ارجع، إن قيلك ارجع ارجع هو أزكى لك، وأيضا هو أزكى لك، يمكنك لو تدخل ترى شيء لا يسره. فلو قيلك ارجع فافرح بها وارجع، هو أزكى لك. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى رضي الله عنه جاء يستأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستأذن 3 ثم رجع، فأرسل عمر في أثره فقال: ما لك لم تدخل؟ فقال أبو موسى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان 3، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال عمر: ومن يعلم ذلك؟ لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا. فخرج أبو موسى حتى جاء مجلسا في المسجد يقال له مجلس الأنصار، فقال: إني أخبرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان 3، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال: إن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك، فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي. فقالوا لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: قم معه. وكان أبو سعيد أصغرهم فقام معه، فأخبر بذلك عمر. فقال عمر لأبي موسى الأشعري: أما إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه كان عنده علم ونور وفقه، يعني سبحان الله تتقاصر دون كثير من الأفهام. المتأخرين والعلماء هؤلاء أبعد عن أن يفهموا عمر، لكن حتى التابعين وكثير منهم ما وصل إلى عمر. ولذلك يقول أبو وائل: يقول قال عبد الله بن مسعود لو جمع علم لو وضع عمر علم عمر في كفة وعلم أهل الأرض في كفة لرجح بهم علم عمر، ما لا كتب ولا كلام كثير، العلم ما يحسب هكذا. الناس في كفة وعمر علمه في كفة لرجح علم عمر. قال الأعمش فتعجبت من هذا فأخبرت به إبراهيم النخعي بحديث أبي وائل فقال لا تعجب. فإن ابن مسعود أيضا قال لما مات عمر ذهب 9 أعشار العلم وبقي 10، فمعناه أن فيه علم كثير وفهم، ولذلك كثير من آثار عمر وأقضيته وسياساته تخفى على كثير من الناس ويلخبطون فيها ولا يصلون إلى ما يصلون إلى تلك العلم نور وحي. مثل هذا الحديث جاء بعض المتأخرين وبعض المؤلفين قالوا هذا دليل على عدم قبول خبر الواحد، سخافة. هو الآن يقول لك أنا لم أتهمك، وعمر قبل خبر الواحد في عشرات الأحاديث، قبل من عبد الرحمن بن عمر، من عبد الرحمن بن عوف في الطاعون وفي الجزية في أهل المجوس، وقبل حديث أعرابي هذلي في دية الجنين حمل بن مالك، وقبل ضحاك بن سفيان في مسألة دية المرأة وتوريثها من دية زوج. عمر عشرات الآثار يقبل خبر الواحد، لكن هذا قال هنا خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يحتاط للسنة يحتاط للحديث. لو كل واحد يقول أنا سمعت وأنا سمعت الصحابة ما يتهمهم، لكن سد الذريعة يغلق الباب يتأكد. ولذلك لما جاء أبي بن كعب في المغرب وهذا كان في الصباح قال يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، لأن أبو موسى جاءهم وهو فيه رعب وقف عليهم وكان وجهه مرعوب، لأن عمر قال إن لم تأتي بالشاهد أوجعك ضرب. فقال أبي بن كعب وكان معهم قال لا يقوم معك إلا أصغرنا، من باب الإيضاح لعمر أن هذه سنة يعرفها حتى الصغير. فقام أبو سعيد وكان أصغره وشهد مع أبي موسى. فلما جاء المغرب جاء أبي بن كعب، الصحابة يتناصحون، ما فيه اسكت عني واسكت عنك مثل الآن، لا وجه الوجه. فقال يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب محمد. أبو موسى جاءنا وهو مرعوب تقول أوجعك ضرب، فقال أنا ما اتهمته ولكن يتثبت، وأخشى غير هؤلاء، أخشى أن يدخل الناس ويتحدثوا عن رسول الله بالأحاديث. كل اللي كان عمر يفعله من الحواجز بموت عمر سقط، وتكلم الناس في الدين كلهم من هب ودب، وذلك كان عمر حائطا حصينا على الإسلام. ولذلك قال حذيفة لعمر بينك وبين الفتن حائط، قال يكسر أو يفتح باب، قال يكسر. قيل لحذيفة من الباب بين الفتن؟ قال عمر نفسه هو الباب على الإسلام. لما كسر عمر بقتله انفتح الشر. المراد هذه من أقضية عمر رضي الله تعالى عنه التثبت هذا. وفي هذا السنة استئذان 3 فإن أذن لكم إلا فادخل. لما خرج الصحابة إلى العراق، وكان العراق أهل القرآن في البداية لأنهم أهل اليمن سكنوا في العراق، وفي هذا خرج عمر مع بعض الصحابة يشيعهم إلى خارج المدينة وهو راكب وهم على ظهور دوابه. فقال لما خرجوا من المدينة أتدرون لما شيعتكم؟ قالوا أصحاب محمد وخرجوا يعلمون الناس واحتسبت الأجر. قال لا، مع هذه أريد أن أوصيكم وصية، إنكم ستقدمون على قوم قد اشتغلوا بالقرآن فلا تشغلوهم بالحديث عن المغازي وعن هذا، علموهم القرآن وأنا شريككم في ذلك، لا تكثروا عليهم فيتشعب عليهم الدين. آثار كثيرة عن عمر ما يدركها أكثر الناس، وفرح بمن قال لما قال ابن عباس ليتهم ما تسارعوا في حفظ القرآن، فرح عمر بها. والآن تشكل على كثير الناس، أمر بأن الإماء ما تغطي رؤوسه حتى لا تشتبه بالحرائر وينتشر الشر، يقال والله المدينة هذه كثيرة الزنا، لا الإماء يكثر منهم لأن الأمة ما تحتاط مثل الحرة، فأمر عمر أن تميز الأمة عن الحرة. مثل الآن لو مثلا إنسان جاء الضحى في بعض الأحياء ووجد الخادمات يعني من أبواب إما تخرج غير متسترة ولا حركات مريبة، إذا عرف أنها خادمة ما يقول أهل الحي هؤلاء فاسدين، يقول هذه امرأة أجنبية وما ما تستتر ونحو ذلك. لكن إذا كان سيماها سيما النساء قال والله الحي وجدت حي نساءهم فاسدين فيهم حركات مريبة ويخرجون إلى الشوارع ونحو ذلك. هذا مثال يعني تقريبي، فعمر أراد هذا المعنى، ففيه أشياء بعيدة ينظر لها عمر رضي الله عنه، ولذلك دفن عمر ومعه 19 العلم. نعم. باب ما جاء في تشميت العاطس. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس فقل إنك مظنوك. قال مالك قال عبد الله بن أبي بكر لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. كذلك من حق المسلم على أخيه إذا عطس فحمد الله فشمته، ولذلك يقال التشميت والتسميت بالساء بالسين كلها صحيح، سمته وشمته. والإمام مالك يقول أن تشميت العاطس مثل رد السلام، بمعنى إن حمد الله رد عليه، وإذا ما حمد الله لا ترد عليه، مثل المسلم إن سلم رد عليه، وإذا ما سلم ما ترد عليه. فمن شرطه أن يحمد الله، وعندهم أنك ما تذكره الحمد، بعض الآثار أنهم يذكره، لا إذا كان ما حمد الله يفوت هذا الأجر، مثل يدخل وما يسلم. ومن أحكام التشميت هذا أن في المرة الرابعة تقول أنت مظنوك، الظناك عند العرب هو الزكمة يعني مزكوم، والعطاس من الله، والله يحب العطاس ويكره التثاؤب، يحب العطاس. ومن آدابه أن يضع يده على فمه حتى لا يتطاير منه شيء يؤذي الناس، ومن آدابه أن يخفض صوته بالعطاس، وأيضا إن الله يحبه ويكره التثاؤب. ومن أحكامه أن الذي يشمت هو من عنده، في مسند أحمد قال فليقل له من عنده يرحمك الله. أما لو سمعت واحد عطس في الإذاعة أو واحد عطس في مكان بعيد لا يسمعك أو في شريط مثلا ما تشمت، إنما هو مثل السلام ورد السلام. وأيضا التشميت له أحكام. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. عند مالك والشافعي وأهل المدينة وأحمد إن في سعة أن يقول هذا ويقول الثاني يهديكم الله ويصلح باله، يقولون إن شاء قال هذا وإن شاء قال الثاني يرحمنا الله وإياكم يغفر الله لنا ولكم، هذه أثر، أو يهديكم الله ويصلح باله، لأن أهل الكوفة وخاصة أهل الرأي منهم يمنعون من يهديكم الله ويصلح بالكم، ويقولون إنما أتى بها الخوارج لأنهم لا يدعون للمسلمين بالرحمة والمغفرة، وهذا كله ليس بشيء، هذا في حديث يهديكم الله ويصلح بالكم، وفي هذا قال مالك والشافعي إن قال هذا حسن وإن قال الآخر حسن. نعم. باب ما جاء في الصور. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق مولى الشفاء أخبره قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نعوده، فقال لنا أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة، شك إسحاق أيهما، قال أبو سعيد. نعم، هذا باب ما جاء في الصور. التصوير أول بدعة حصلت في بني آدم، التصوير أول بدعة حصلت هي التصوير، يعني من عهد نوح، وأول شر انفتق على الناس بالتصوير، وهو آخر شر وهو أعظم شر، ومنه دخل الشرك ومنه دخلت الفواحش. الآن أكثر أسباب الفواحش التصوير في اليوتيوب وفي الفيديو وفي الصور، ومن أسباب النياحة التصوير، ومن أسباب عشق المردان التصوير، ومن أسباب الشرك تعظيم الأحياء ووضع صورهم. تصوير شره عظيم، ما أحد يعرف آثار التصوير هذه، ولذلك في حديث ابن عباس إن الناس إذا اجتمعوا خرج، إذا اجتمعوا في المحشر خرج لسان من النار فيلقط ثلاثة، لسان من النار يأتي والناس كلهم في المحشر، اللسان الأول يلقط كل جبار عنيد، يلقطهم من بين الناس كما يلقط الطير حب السمسم، واللسان الثاني يلقط أصحاب التصاوير من بين الناس، هؤلاء قبل أول ما ثم جنس ثالث، ثم يأتي يقوم ينادي منادي أن يقوم من المؤمنين ثلاثة أجناس أيضا، الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فيقومون فرحين، والثاني والثالث موجود هو في تفسير سورة الفجر في قول الله عز وجل وجيء بجهنم، ثم بعد ذلك يقضى بين الناس. فانظر إنهم جعلوا مع المشركين والجبارين أصحاب التصاوير، التصوير والله شر عظيم. ولذلك الآن ينبغي التشدد حتى في سد الذرائع، إن انفتق فتق عظيم الآن في الجوالات وفي الجيوب وفي كل مكان، بالفيديو بالكاميرا بالرسم بغيره، والبرامج كثرت وانفتح شر عظيم ما كان حتى إلى عهد قريب. فينبغي الآن الاحتياط في سد الذرائع لأن انفتق فتق هذا التصوير شر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صور. بعض العلماء قال الملائكة هنا ملائكة الوحي فقط لأن الحفظة لا يفارقون الناس، لكن هذا الفهم يرده أن الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي يحتجون بالأحاديث، فدل على أن الحديث أن الملائكة على عمومها ليست ملائكة الوحي فقط، وإلا كان الصحابة يفهمون أن ملائكة الوحي انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يمنع من دخول الملائكة. وبعضهم يقول كل الملائكة ما تدخل لأن الملائكة كثر إلا فقط الحفظة الذين لا يفارقونكم إلا عند الدخول الخلاء وعندما يفض الرجل إلى أهله، والله أعلم. لكن هذا الحديث فيه وعيد يبقى على ظاهره، الملائكة ما تدخل البيت اللي فيه تماثيل أو صورة، والصورة على ظاهرها، كل ما سمي صورة وهو صورة على الأقل من باب كما سيأتي عن أبي طلحة أطيب للنفس، إذا اختلف في الشيء يكون أطيب. نسمع الحديث اللي بعده. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه يعوده، قال فوجدنا عنده سهل بن حنيف رضي الله عنه، قال فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا تحته فقال له سهل لما تنزعه، فقال إن فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت، فقال سهل ألم يقل إلا ما كان رقما في ثوب، قال بلى ولكنه أطيب لنفسي. الله أكبر. أولا بالنسبة للسند فيه يعني أمرين، الأمر الأول عبيد الله الهذلي هذا بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يظهر الله أعلم أنه ما أدرك أبو طلحة، وإن كان يمكن هذا لأن أبو طلحة قيل أنه سرد الصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، معناها عاش إلى 50، لكن عبيد الله متأخر. فالصحيح الله أعلم ما قال علي بن المديني إن بين الهذلي بعده بن عباس، وإن بن عباس هو اللي دخل على أبي طلحة، فيكون السند عبيد الله عن ابن عباس أنه دخل على أبي طلحة، هذه واحدة. والثانية فوجدنا عنده سهل بن حنيف، وسهل بن حنيف مات مبكر يعني أيضا، يعني مات سهل بن حنيف وصلى عليه علي وكبر عليه 6 وقال هكذا يفعل بالبدريين، فلو كان هذا الهذلي ما أدرك سهل بن حنيف. فقال بعضهم لعله عثمان بن حنيف أخوه المساح اللي كان يحسن المساحة، وهو الذي قسم أرض الخراج وقسم خيبر لأنه كان بارع في الرياضيات وفي المساحة وفي معرفة المساحات، قد يكون عثمان بن حنيف، وقد يكون سهل إن قلنا أنه بن عباس. هذا بالنسبة للسند. دخل هذا الصحابي على أبي طلحة الأنصاري، وأبو طلحة يعجز الحديث عنه رضي الله عنه في سخائه وفي شجاعته وفي عبادته وفي علمه في كل شيء، لو تجمع الآثار اللي في أبي طلحة تعجب رضي الله عنه. قال فدعا إنسان وسحب نمط كان تحته في رأس تحته فيه نوع تصاوير لكنها موطوءة ومهانة وقد تكون أيضا مقصوصة لأن النمط يقص، ومع ذلك نزع هذا النمط. فقال له سهل لما تنزعه؟ قال إن فيه تصاوير وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. هذا الشاهد أنهم يحتجون بالأحاديث في أن الملائكة ما تدخل حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها ليست ملائكة الوحي وإنما الملائكة عموما. فقال سهل ألم يقل عليه الصلاة والسلام إلا ما كان رقما في ثوب، وهذا يدل على الرخصة هذه أن تكون الصور توطى وتمتهن ويجلس عليها وتقص أيضا، يعني مقصوصة من هنا ومن هنا متفرق، فهذا رخص فيه، وإن كان ترك أحسن لكن هذه رخصة، وقد فعلها طائفة من السلف. القاسم بن محمد دخلوا عنده وجدوا عنده تحته فراش فيه تصاوير، ابن سيرين على ورعه وجدوا فيه تصاوير، لكن لما أكثروا عليه نزعه وقال أكثروا علي وأنا أطيب الناس. فالشاهد لما قال سهل إن هذا في رخصة، قال أبو طلحة بلى، يعني قد بلغني ذلك، ولكنه أطيب لناس، سبحان الله العظيم. معنى هذا أيها الأخوة الورع، يعني الشيء اللي تطيب نفسك به وتتنزه افعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإثم ما حك في نفسك، فكان هذا الشيء حك في نفس أبي طلحة، وفي اختلاف وفي كذا، فقال أطيب لنفسي. وابن مسعود يقول الإثم حواز القلوب، كم من أشياء نفعلها وهي من حواز القلوب، يعني ما تنشرح لها صدرك ولا وتحز في نفسك، اترك أطيب لنفسك. فمثال هذا الآن التصوير الفوتوغرافي، الآن التصوير بالفيديو والتصوير نحوه، نحن نقول الآن إن ما في أحد إن شاء الله يقول إنه حلال بين، يعني مهما كان ما يبلغ أن يجرؤ أن يقول إنه حلال بين، وقد سمع اختلاف العلماء والصالحين والزهاد والعباد فيه، وإنما هو يدور بين أمرين، التصوير بالفيديو أو التصوير الفوتوغرافي أو غيره، إما أن يكون حرام بين، وهذا عند طائفة كبيرة من العلماء ومن الصالحين ومن الموفقين، بل اتفقوا عليه أول ما طلع، وإما أن يكون يعني في أحسن أحواله أن يكون من المشتبهات، ومن وقع في المشتبهات وقع في الحرام، ومن استبرأ ترك المشتبهات استبرأ لدينه عرضه. فالآن المؤمن الورع يترك التصوير كله فوتوغرافي وغير فوتوغرافي، فإذا سئل وقيل هذا ليس بصورة وهذا، يقول أطيب لنفسي، يقول كما قال أبو طلحة أطيب لنفسي، مدام اختلف فيه وفيه كلام كثير وهذا قال وهذا ما قال، يقول أطيب لنفسي أن أتركه كله. كيف وهو الآن باب للتصوير المحرم، ذريعة، ما من أحد يتساهل في التصوير، يبدأ بغير ذوات الأرواح وينتهي أمره إلى ذوات الأرواح، وينتهي أمره يمكن إلى الرسم، خاصة الرسم الآن حتى ببرامج الكمبيوتر ترسم ذوات الأرواح، والصور أيضا تصور، الآلة تصور كما تصور اليد. ولا نريد أن ندخل في مسألة الفوتوغرافي والفيديو وغيره، أقل شيء أن يكون من المتشابهات، والورع يترك المتشابه ويترك الحرام البين، يرخص في ذلك إذا لم يكن في صورة، إذا لم يكن في رأس، لأن في آثار أن الصورة الرأس، ولما أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذه أمر بالتمثال فقطع، فكان على هيئة الشجرة قطع رأسه، فإذا كانت ما فيها رأس تكون أهون، هذه واحدة. والأمر الثاني إذا كانت مهانة مثل الفرش هذه وموطوءة وغير منصوبة هذه أهون، ومن تركها كفعل أبي طلحة فهو أطيب لنفسه. الأمر الثالث ذوات الأرواح، هذه المحرمة، غير ذوات الأرواح لا نقول إنها رخصة، يعني إنها هي الأصل كما يفعلون الناس الآن، غير ذوات الأرواح يستدلون بفعل ابن عباس، طيب ابن عباس هو الآن هل هو يدل عليها؟ ولا الأثر بكامله أن رجل عراقي جاء يستفتي وقال يا أبا العباس ما تقول في الصور؟ قال حرام لا يجوز، فبكى وقال معيشتي منها ومهنتي اللي تعلمتها من هذه الأشياء، فقال إن كان ولا بد فارسم الأشجار والجبال وما لا روح فيه، فمعناه قال إن كان ولا بد، فلا يترخص في التصوير، والله أنه باب شر. ومجاهد كان يكره تصوير الشجر المثمر، وبعض الناس يكره تصوير الشمس والقمر، يقول له هذه كلها أحياء، الله أعلم، لكن الورع اليوم يبتعد عن التصوير كله، نعم، خاصة وفيه ما فيه أشد الناس عذابا. لا تخاطر بنفسك، يمكن يطلع اللي قالوا إن هذا مو بتصوير كلامهم خطأ، الفوتوغرافي يمكن يطلع كلامهم خطأ واجتهادهم خطأ، ويوم القيامة تقع في هذا أشد الناس عذابا، لما تغامر بنفسك؟ نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية. قالت: فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسول الله، فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. نعم، ماذا رد على من قال إن هذا خاص بالتماثيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا في نمرقة. وأيضا عند من قال إن هذا خاص بالرسم باليد، هذه نسجت نسجا بالآلة، يعني نمرقة وسادة فيها تصاوير أو تكون رسمت باليد. فهذا الحديث فيه فنون من العلم. أولا أن هذه نمرقة وفيها تصاوير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال، فمعنى هذا أن حتى الأشياء التي رخص فيها ما يمتهن ويوطأ دون ما ينصب ويوضع كالكنب أو كالستائر أو غير ذلك. الأمر الثاني فيه الهجر، فيه دليل على الهجر، قام على الباب ولم يدخل، باب بيته قام ولم يدخل، فيه هجر. وحتى مو بلازم انك تعلمه لماذا هجرته، المفروض هو يسأل. ولذلك هي عرفت الكراهية فقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله وأتوب إلى رسول الله. وهذا لا يكون إلا للرسول، التوبة لله فقط ثم إلى رسوله، ما تتوب العلماء ولا تتوب على أيديهم، تتوب لله، يعني كما تفعل الصوفية يتوبونك ويحرقون شعرك، تتوب للعالم. هذا حرام، لا يجوز، هذا شرك، إنما هو التوبة لله. وأما التوبة إلى الرسول يعني التوبة على يديه، هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام. قالت: فماذا أذنبت؟ وفيه أيضا أخذ النساء والأولاد بالحق وعدم التساهل. الآن امرأة تحب أنها تزين بيتها كعادة النساء، ومع ذلك ما دخل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا الأمر أمرهم عظيم، لما قالت أم يعقوب لعبد الله بن مسعود: إني أظن أن امرأتك تفعل هذا الوصل أو الوشم. قال: ادخلي وانظري. دخلت رجعت قالت: ما رأيت إلا خير. قال: أما إنها لو فعلت ذلك لم نجامعها، أي لم نسكن معها ولم تبقى في ذمتنا. الصحابة عندهم أمر عظيم الآن ما نبلغ. يقول: لو رأيت المرأة تفعل معصية ما تركتها عندي إن لم تقبل مني، لكن الله المستعان. فقالت، عرفت في وجه الكراهية، فقالت: أتوب إلى الله وإلى رسول الله. المرأة الخيرة ترجع مباشرة، واللي ما تسمع النصائح يبدلك الله خيرا منه. فماذا أذنبت؟ قال: ما بال هذه النمرقة. الآن يأتي، الآن إذا كان المخطئ هو ليسأل يأتي الجواب: ما بال هذه النمرقة؟ قالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها، يعني وسادة يجلس عليها ويتوسدها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، لأنهم يضاهون خلق الله، يرسم يزعم أنه يضاهي خلق الله، والله هو المصور. والتصوير أيها الأخوة، التصوير في درجة الكبر وفي درجة منازعة حقوق الله، ليس في درجة الكبائر الأخرى. لا، المصور الآن لم يتعدى حدود الله، لا، ينازع الله في حقوقه. الله هو المصور، هو الخالق، هو البارئ. يجي شخص يقول: أنا أيضا أصور، هذا ينازع الله في حقوقه، ولذلك هو أشد الناس عذابا، مثل ينازع الله في التشريع، ينازع الله في العبادة، ينازع الله في الكبر والعظمة، ينازع الله في التصوير، كلهم سواء. فهو من أكبر الذنوب، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال: البيت اللي فيه الصور ما تدخل الملائكة. الآن الصور، سبحان الله، الصور في كل شيء، في النقود وفي الكتب المدرسية وفي الصحف، وفي يعني لو تفقد بيتك لقيتها في كل زاوية، حتى مناهج الأطفال عندك، في الفلوس، في كل شيء. لكن سددوا أوقارب، ويعلم الله منك أنك مجتهد، وش تسوي يعني؟ يعلم الله منك أنك مجتهد، وعلم أطفالك، اشتري الطابعات هذه، في طابعات بيضاء لصق، تشتريها وتعلم أطفالك، يكون تدري، تقول افتح الكتاب وكل ما وجدت صورة ضعوا اللصق هذا على الرأس، خلهم يتعلمون، هم يحبون شيء يشغلهم، هذا إشغال وتربية، ضع اللصق على الرأس. وأما الفلوس ما تستطيع تتلفها على المسلمين، لكن عاد سددوا أو قاربوا. نعم. باب ما جاء في أكل الضب. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سليمان بن يسار أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث. لعل حديث عائشة هذا هو اللي قال أبو طلحة أطيب لنفسي، جاء في أحاديث إن الستائر قطعتها عائشة وسائد، وجاء في أحاديث إن الوسائد هنا أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أبو طلحة الاختلاف هذا قال أطيب لنفسي. والجمع بينها عند العلم إن الأشياء المهانة الموطوءة بخلاف الأشياء كالزرائب الزرابي والوسائد والستائر وغيرها، لعل هذه أشياء منصوبة ومحترمة وذيك مهانة، لكن فيه اختلاف في الحديث، فلذلك قال أبو طلحة أطيب لنفسه. نعم. أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث فأتي بضباب فيها بيض، ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد رضي الله عنهم، فقال من أين لكم هذا؟ فقالت أهدته إلي أختي هزيلة بنت الحارث. فقال لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد كلا، فقال أولا تأكل يا رسول الله؟ فقال إني يحضرني من الله حاضرة. فقالت ميمونة أسقيك يا رسول الله من لبن عندنا؟ فقال نعم. فلما شرب قال من أين لكم هذا؟ فقالت أهدته لي أختي هزيلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت جاريتك التي كنت استأمرتيني في عتقها؟ أعطيها أختك وصلي بها رحمها ترعى عليها فإنه خير لك. نعم، كذلك هذا الحديث فيه صنوف من العلم. يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث، والراوي سليمان بن يسار، سليمان من علماء المدينة، وهو من موالي ميمونة، هو من موالي ميمونة، فيكون هو أعلم الناس بالحديث. فأتي بضباب فيها بيض، الضباب جمع ضب الدابة المشهورة، وفيها بيض، بيض المكون، أنثى الضب يقال لها المكون ويكون فيه بيض، ويستحبون الناس يأكلون البيض هذا، بيض المكون، ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد، لأن هؤلاء كلهم محارم الميمونة خالتهم، لأن هند بنت عوف الكنانية لها 9 بنات، هذه المرأة الصالحة، المرأة هذه سبحان الله جاء لها 9 بنات عجب، فست شقائق وثلاث بنات لها من شخص آخر. الشقائق هن ميمونة هذه، وهذه خيرهن أم المؤمنين، ولبابة الكبرى وهي أم عبد الله بن عباس أم الفضل، ولبابة الصغرى وهي أم خالد بن الوليد، وعصمة وغرة وهزيلة أم حفيد، هزيلة هذه أم حفيد، هذه 6 شقائق كلهن بنات الحارث بن حزن الهلالي العامري من بني عامر بن صعصعة من بني هلال، وهند هذه لها 3 بنات من رجل خثعمي، هذا من بني عامر وهذا من خثعم، وهن واسم عميس، أسماء بنت عميس أخت ميمونة من أمه، هذه اللي تزوجها جعفر الطيار ثم أبو بكر الصديق ثم علي بن أبي طالب المرأة المباركة، وسلمة بنت عميس زوجة حمزة، وسلامة بنت عميس، أسماء وسلمة وسلامة، هذه 3، كل 9 بنات هند بنت عوف، فهذا دخل عليه فهي محارم له مع عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد، فقال من أين لكم هذا؟ وفيه سؤال الرجل إذا كان يخشى من حلال أو حرام، أو إذا كان يسأل عن مصدر يسأل من أين لكم هذا. نعم، أذن لكم الحديث. نعم، قال عليه الصلاة والسلام من أين لكم هذا، وهذا لا ليس أصل أن تسأل عن كل طعام، إذا غلب على ظنك أن الطعام طيب ما تسأل، لكن إذا شككت أو تريد أن تعرف مصدره تسأل، وأحيانا لا تتهم أخوك، أنت تتهم مثل الآن بالنسبة للحم، في بعض الناس يتورع عن اللحم لا يتهم أخوه، يتهم الذي ذبح اللحم، لأن الأغلب في المسالخ الآن في الدجاج وفي اللحوم الأغلب أنهم أناس ما يظهر منهم توحيد أو صلاة في الغالب، لكن مو بالكل، فبعض الناس يتنزه، فعندما يسأل لا يتهم صاحب البيت، يعرف أن أكثر الناس يذبحون في المسالخ، فقال أهدته لي أختي هزيلة، فقال لي عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد كلا، هذا يدل على أن الذبح حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كلا وهو حرام أو حتى مشكوك فيه، لو كان حتى مشكوك فيه ما يقول هذا، هو حلال بين عليه الصلاة والسلام. وكانت العرب بعضها تكره، وليس الضباب عند كل العرب، الضباب يكون في نجد وفي الأماكن هذه، كما قال بعض بني تميم لكسرى كان أعقل من تميم ليالي يفر من أرض الضباب، يقول إن كسرى كان أعقل من تميم لأنه هرب من أرض الضباب إلى أرض العراق، فيقول تميم هو اللي جلس في أرض الضباب. وقال المتنبي عندما قام بعض الأعراب بثورة، قال أراد البوادي أن يفوزوا بدولة لمن تركوا رعي الشويهات والإبل، أبى ربها أن يترك الضب وحدها وأن أن يترك الجن وحدها وأن يأمن الضب الخبيث من الأكل. فالشاهد أن بعض العرب أو كثير منهم يحبه، وعمر كان يحبه، عمر كان يحب للعرب الخشونة والبقاء على العروبية، فكان عمر يقول ليت لنا بدل كل دجاجتين سمينتين ضبا، وأبو موسى الأشعري، وارجعوا إلى المغني بن قدامة جمع بعض الآثار في الضباب أثرين أو ثلاثة، أخذها من الأثرم أو من الخلال وهي كتب مفقودة الآن. وهنا لما قيل لما لا تأكل يا رسول الله، ذكر سبب غير السبب المشهور اللي يأتي الحديث البعد، قال يحضرني من الله حاضرة، يعني كأنه تقذر الضب وخشي أن يكون له رائحة وهو لا يعرفه، فقال ملائكة تحضرني، يعني مثل الثوم، مثل الثوم، رخص لهم في أكل الثوم وقال أنا أناجي من لا تناجي. وقالت ميمونة أسقيك يا رسول الله من لبن عندنا، اللبن طعام يعيش عليه الإنسان الشهور، قال نعم، فلما شرب قال من أين لكم هذا، فهذا يدل على أن ليس كل شيء تسأل عنه قبل، هنا ما سأل إلا بعد الشرب. قالت أهدته لي أختي هزيلة، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم هزيلة هذه أخت لميمونة أعرابية تسكن في البادية لأنها هلالية عامرية، وفي الغالب أهل البادية يغلب عليهم الفقر ويحتاجون إلى رعاه، وكانت ميمونة استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في جارية تعتقها وما اعتقت، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو الوحي أن هذا الباب خير من العتق، فقال أرأيت الجارية التي استأمرتنيني في عتقها، أعطيها أختك هذه الأعرابية أم حفيد هزيلة وصل الرحم ترعى عليها فإنه خير لك، فيدل على أن الصدقة أحيانا على ذوي الرحم خير من العتق، لو كان عندك شخص ستعتقه أو تعطيه بعض أقاربك ينتفع منه خير من العتق، وهذا يدل على الفهم في مسألة الفضل، وفي يعني أحكام كثيرة وفوائد إن شاء الله تأتي في الأسبوع القادم. نسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا المنهاج الأول، أن يوضح لنا المنهاج الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، ويرزقنا العمل والاتباع قدر ما نستطيع، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.